نعم، هذا يقول في سؤاله: انتشر التشيع في بلادنا، عاد منه، ويروج له ببناء الحوزات وإنفاق الأموال للفقراء مقابل تشيعهم، وإذا أنكرنا على الناس وحذرنا من هذا المنهج الضال استشهدوا لنا بانتصارات حزب الله ووقوف إيران بوجه أمريكا، وأن أهل السنة لا وجود لهم في مجاهدة اليهود. هذا كل حال شبه، وربما يكون هذا تواطؤ من أعداء الإسلام مع هؤلاء المبتدعة، يتواطؤون معهم بأنهم انتصروا وبأنهم إلى آخره، ليزروا على أهل السنة، وأهل السنة أعقل من أن يقفوا مواقف يضعف فيها الإسلام وتنتهك حرماته. وكما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وإنكار المنكر إنما يكون بحسب القوة وكثرة المعاونين والمناصرين، فقد يكون الإسلام غريبا في زمن وفي مكان، وقد يكون ظاهرا قويا في بلد وفي مكان، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. أما كون أهل السنة لا وجود لهم فهذه مكابرة، فأهل السنة موجودون، ولا تزال طائفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. لكن من كان في نفسه غرض وهوى فإنه لا يبصر الحق ولا الحقيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهوى يعمي ويصمي، يعمي العيون ويصمي الآذان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: توفي لي ولدان قبل 5 سنوات، وكانت أعمارهما سنة، ولم أعق عنهما ولم أكن أعلم بأهمية العقيقة، فهل أعق عنهما الآن؟ إن شاء الله عق عنهم الآن وتكسب الأجر إن شاء الله. قال: سيدة جاءت من بلد بعيد لزيارة المدينة المنورة، وصادف نزول الحيض عليها في الفترة الكاملة المحددة لها للمكوث بالمدينة، فهل يجوز لها زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز لها زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كانت طاهرا، ولو كانت غير حائض. فزيارة قبر الرسول وزيارة القبور لا تجوز للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. فالتي تزور القبور قصدا تدخل في هذا الوعيد، تدخل في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجوز لها أن تزور قبر الرسول ولا أن تمكث في المسجد وهي مأجورة إن شاء الله، ما دام جاءت من بلد بعيد بقصد الزيارة ووصلت ولم تتمكن من دخول المسجد بسبب الحيض فهي معذورة، وأجرها على قدر نيتها إن شاء الله. يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله إذا كان معذورا، وهي معذورة في هذه الحال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.